يحط بزاد ويغزر كلها تعلمت تغدر تعبت هواية من الراح تعبت وشفت آل المر شحط بزاد ويغزر لك كلها تعلمت تغدر تعبت هواية من الراح تعبت وشفت آل المر وغدرني فلان وفلانة هاي الدنيا خربانة حتى الطيبة اللي بقلبي راح هواية تتغير وغلطتي بالثقة كانت وهاي الغلطة ما تنعاد كل من طينته بخده بعد ما بي شي معتاد مشوار العمر لحظة عاليمن بالقهار يقضي راح اهتم لي وانساهم بيهم ما قعد حظي بيهم ما قعد حظي يا حظي كلها تعلمت اي والله كلها تعلمت من الراح تعبت وشفت آل المر شحط فوق الملح بالله عالم مدري عمله لك محد يذكري المعروف كل هالدور الزل شحط فوق الملح بالله عالم مدري عمله لك محد يذكري المعروف كل هالدور الزل تعبت هواية مو كافي محد طيب وصافي وانت تعب لو توافي من الطيح يتخلى ولا واحد مثل قلبي ابيض ما عرف يحقد شايل طيبة ما يقدر يخون ويغدر باحد اخل بي لو ينشاف واطلع كل قهار روحي نيت القلوب شفاف تشوف العالم جروحي تشوف العالم جروحي شحط روحي غزور كلها تعلمت اي والله كلها تعلمت تعبت هواي من الراح تعبت وشفت انا شحط بزاد ويغزر كلها تعلمت تغدر تعبت هواية من الراح تعبت وشفت أنا المر